نستغفر الله العظيم من كل ما لبست أنفسنا ضلالا وارتدت من الهوى. نستغفر الله العظيم من كل ما لبسته أنفسنا ضلالا وارتدته من نستغفر الله العظيم. نستغفر الله العظيم من كل عهد أخلفته قلوبنا. نستغفر الله العظيم من كل عهد أخلفته قلوبنا. نستغفر الله العظيم فبطاعة الرحمن تمحى من صحائفنا جميع ذنوبنا. فبطاعة الرحمن تمحى من صحائفنا جميع ذنوبنا. غفرانك اللهم من كل الذنوب. غفرانك اللهم من كل الذنوب. غفرانك.